إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الحديث 25 من أحاديث 40، وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره من أئمة الحديث، وهو على غرار غيره من أحاديث 40، فهو حديث جامع لأمور الدين. هذا الحديث عظيم فضله، عميم نفعه، حيث يتحدث عن فضل الله عز وجل على عباده، وخصوصا يقرر هذا الحديث أن اغتنام الحسنات لا تتم من خلال بعض الطاعات فحسب. اغتنام الحسنات هذا الأمر لا يتحصل من خلال بعض الطاعات، بل اغتنام الحسنات تتحصل هذه الحسنات من عموم العبادات والطاعات، كانت هذه العبادات قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة. وهذا من فضل الله، من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. إذن فالمعنى العام الذي يقرره هذا الحديث شهود مشهد فضل الله عز وجل على عباده، هذا هو المعنى العام الذي يدل عليه هذا الحديث، أن يشهد العبد فضل الله تبارك وتعالى، فضل الله تبارك وتعالى على عبده. وهذا المشهد كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يشهدونه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سيرهم إلى الله عز وجل، لأن هذا المشهد مشهد شهود فضل الله عز وجل، هذا من مشاهد السير إلى الله، لأن شهود الفضل يحمل على تقوية المحبة في القلب. عندما تشهد فضل الله عز وجل عليك فإن هذا يقوي محبتك لربك، ولأجله كان شهود مشهد فضل الله عز وجل على العباد من مشاهد السير إلى الله تبارك وتعالى. القصد أن شهود مشهد فضل الله عز وجل على العباد كان الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم يشهدون هذا المشهد، ومن دلائل ذلك ما جاء في أواخر سورة الفتح، هذه الآية التي هي آخر آية في سورة الفتح والتي تتحدث عن صفات الصحب الكرام رضي الله عنه وارضاه. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. فقال بعض أهل العلم: لم يقل ربنا تبارك وتعالى يبتغون أجرا، بل قال يبتغون فضلا. لماذا؟ لماذا الفضل وليس الأجر؟ لشهود مشهد الفضل، لشهود جود الله تبارك وتعالى، لشهود كرمه سبحانه، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. إذن فالمعنى العام الذي يتحدث عنه هذا الحديث شهود فضل الله عز وجل على العباد. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا الاستهلال في الحديث يدل على سؤال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واستفسارهم عما أشكل عليهم. ولذا كما سيأتي معنا مما يستفاد من هذا الحديث ما يتعلق بالسؤال والاستفسار والاستشكال. فقولهم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، هذا سؤال واستفسار من الصحابة رضي الله عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حقيقة هذا الاستفسار وما حقيقة هذا السؤال؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور. أهل الدثور هم أهل الأموال الكثيرة، هم أهل الأموال الكثيرة، وهذا هو المشهور في معنى أهل الدثور. وبعض أهل العلم قالوا: أهل الدثور هم من كثر عندهم النفع، أي ما ينفع، أي شيء ينفع كان من الأموال أو من غيره، إذا كثر يطلق عليهم أنهم من أهل الدثور. لكن المشهور عند الشراح تخصيص ذلك بكثرة المال، تخصيص ذلك بكثرة المال، وهو الراجح. أهل الدثور أي أصحاب الأموال الكثيرة، الأموال الكثيرة. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ما معنى ذهب أهل الدثور بالأجور؟ بمعنى ينالون من الأجور الشيء الكثير أكثر منا. لماذا؟ لفقرهم. ولم يكن كل الصحابة كذلك، كانت طائفة من الصحابة على الفقر وكانت طائفة أخرى على الغنى. ومن أشهر فقراء الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، ومن أشهر أغنياء الصحابة الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، بمعنى ينالون من الأجر أكثر منا. كيف؟ يصلون كما نصلي، عموم ما ينالونه من الأجر في العموم، أو عموم ما نلاله من الأجر ينالونه كذلك في خصوص الصلاة، ويصومون كما نصوم أيضا. لكن أين الميزة؟ ويتصدقون بفضول أموالهم، بمعنى شاركون في أجر الصلاة، شاركون في أجر الصيام تميزوا عنا بنيل أجور الصدقة. قال ويتصدقون، أو قالوا ويتصدقون بفضول أموالهم، بمعنى ما بقي من المال يتصدقون به. لفظة الصدقة، الصدقة في معناها على مدلولين، الصدقة في معناها على مدلولين، مدلول خاص ومدلول عام. المدلول الخاص هو البذل على وجه التطوع، بذل المال على وجه التطوع، هذا المعنى الخاص لنفضة الصدقة، وهو المقصود في قولهم هنا ويتصدقون بفضول أموالهم. فالقصد بالصدقة هنا بذل المال على وجه التطوع. هذا المدلول الخاص. المدلول العام هو العطاء في أوجه الإحسان، هذا المدلول العام، يدخل فيه المال وغير المال، يدخل فيه الإحسان المادي والإحسان المعنوي. لكن كما قلنا قول الصحابة رضي الله عنهم ويتصدقون بفضول أموالهم، فالمراد بالصدقة هنا المدلول الخاص. وتطلق الصدقة ويراد بها الزكاة. إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، هذه فيها مصارف، هذه الآية فيها مصارف الزكاة، فالصدقة إذن في الآية المراد بها الزكاة، ويدخل هذا في المعنى العام، يرجع إلى المعنى العام، لأن كما قلنا المعنى العام هو العطاء في أوجه الإحسان، كان الإحسان ماديا أو معنويا. لكن كما قلنا المراد في قولهم هنا ويتصدقون بفضول أموالهم هذا المعنى الخاص أو المدلول الخاص، والذي هو بذل المال على وجه التطوع، يعني تطوعا. والصدقة لها فضل عظيم، ومن أعظم فضائل الصدقة أنها تطفئ غضب الرب، خاصة إذا كانت في السر، جاء في هذا الآثار وورد في ذلك أيضا بعض الأحاديث. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال إذن عرض بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استفسارا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما الذي ينبغي أن نصنع نحن وهؤلاء تجاوزونا في نيل الأجور، شاركونا في أجر الصلاة، شاركونا في أجر الصيام، لكن لأنهم أصحاب أموال ونحن فقراء تميزوا عنا بأجر الصدقة. فماذا كان جوابه صلاة ربي وسلامه عليه؟ قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة. أولئك الذين تجاوزوا هؤلاء الصحب الكرام في نيل الأجر من خلال صدقة المال بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء وإن كانوا أصحاب أموال، لكن عندكم ماذا أنتم؟ ماذا عندكم؟ إيه الصدقة، تسبيح، تحميد، ماذا هذا؟ الذكر، لكن بالمعنى العام البديل. وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدائل المال. ما عندك مال تتصدق به، عندك شيء آخر، عندك بديل تتصدق به. ولذلك مما يستفاد من هذا الحديث مفهوم البدائل شرعا، سيأتي الكلام عن هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. لاحظ الآن، صدقة الآن بالمعنى العام، صدقة هنا بأي مفهوم؟ بالمفهوم العام. قلنا أن الصدقة بالمعنى العام ماذا؟ العطاء على وجه الإحسان، يدخل فيه المعنوي والمادي. إذن قال: إن لكم بكل تسبيحة صدقة. التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ويكمل التسبيح شرعا بإثبات الحمد بعده. يكمل التسبيح شرعا بإثبات الحمد بعده، سبحان الله وبحمده. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، الله أكبر، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. الحمد لله، الحمد ما معنى الحمد؟ قال بعض أهل العلم: هو الثناء على الله بما هو أهله. وقال بعضهم: هو الثناء على الله بالجميل. والأصوب ما ذكر من تعريف صائب، لكن الأصوب أن الحمد هو وصف الله بكل المحامد، ويتضمن الثناء. عندما تصف الله تعالى بكل المحامد يتضمن الثناء عليه بما هو أهله، ثناء عليه بالجميل. لماذا الأصوب أن الحمد هو وصف الله بكل المحامد؟ دل على ذلك الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال أي العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ففرق الله تعالى في هذا الحديث القدسي بين الحمد والثناء، هناك مغاير، لكن ليست مغاير من كل وجه، لأن الثناء متضمن في حقيقة الحمد شرعا، وعليه فالحمد، أن تقول الحمد لله، هذا وصف لله تعالى بكل المحامد. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة، لا إله إلا الله، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قوله: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، هذا فيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك فائدة في هذا المقطع، قوله: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المعروف على المنكر، لأن حقيقة المنكر، يعني ما وجه تقديم الأمر بالمعروف على حقيقة النهي عن المنكر؟ هذا له مدلوله عند المحققين، وهذا المعنى الذي سأذكره الآن غائب عند كثير من الآمرين الناهين. تقديم الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر لتقريري أن النهي عن المنكر بالنسبة، لاحظ، مسألة نسبية إضافية مش مطلقة، النهي عن المنكر بالنسبة للأمر بالمعروف بمثابة الفرع له. ما يجيش واحد يقول الفقيه قال النهي عن المنكر فرع، تنقولك بالنسبة للأمر بالمعروف، وإلا النهي عن المنكر في ذاته أصل، واضح عزيزي؟ لكن بالنسبة لي الأمر بالمعروف يعد فرعا له. كيف؟ كيف النهي عن المنكر فرع؟ كيف؟ قال بعض أهل العلم إذا تحقق الأمر بالمعروف يخف المنكر، يعني عندما يكثر المنكر لضعف المعروف، وعليه إذا تحقق الأمر بالمعروف وتحقق مقتضى ذلك يخف المنكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فائدة تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر، وسأتي الكلام عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله. قال وأمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ كل ما استحسنه الشرع والعقل، لكن العقل تابع للشرع. والمنكر ما قب كل ما قبحه الشرع والعقل، لكن العقل تابع للشرع، ما عندهاش استقلالية هنا بالعقل. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ما معنى البضع؟ على معنيين لا فرق بينهما، كما يذكر الحافظ في الفتح. قيل النكاح، قيل البضع هو النكاح، يعني الجماع. وقيل هو الشهوة، كناية عن الشهوة. إذن قيل هو النكاح، وقيل هو الشهوة، المعنى واحد. وفي بضع أحدكم صدقة. تبع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل تسبيحة صدقة، المعنى واضح عند الصحابة الذين استفسروا، الأمر واضح. كل تكبيرة صدقة، الأمر واضح. كل تحميدة صدقة، الأمر واضح. كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، الأمر واضح. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، هذه المسألة استشكلها الصحابة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هذا وجه الإشكال عنده، هذا وجه الإشكال عنده. كيف يكون للمرء أجر في قضاء شهوته؟ يعني الإنسان يقضي شهوته، يقضي وطره ويكون له الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا سؤال، سؤال للتقرير، ولذلك لم يكن جواب مباشر من الصحابة، لا مزال معلومة، لا شك أنه عليه وزر. قال مباشر عليه الصلاة والسلام فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. سؤال، هل الحلال هو المباح؟ أم هناك فرق بينهما؟ عندما نقول هذا شيء حلال، ماذا تقصدون عندما تقولون هذا شيء حلال؟ هل بمعنى مباح؟ أم لا؟ ما لكم لا تنطقون؟ أوسع، نعم. الحلال أوسع من المباح. ما معنى المباح؟ هو ما كان مستوي الطرفين، حلال درتي ما درتيش، حلال قلتي ما قلتيش بحال مباح مستوي طرفين. لكن الحلال، الحلال قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. يعني ما أحله الله قد يكون واجبا عليك، شيء حلال بمعنى واجب، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، مستوي الطرفين. إذن الحلال أوسع من المباح. فقوله عليه الصلاة والسلام فكذلك إذا وضعها في الحلال، في الحلال، إذن فهنا يعني مفهوم السنية هنا الحلال الذي هو سنة، لأن الزواج هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. أي حكم للزواج؟ شو حكم الزواج في الشريعة؟ إباحة. بتهلكنا أنت. الأصل السنية وتعتريه الأحكام الخمس. أقل على سيدي. الأصل السنية وتعتريه الأحكام الخمس. واضح؟ قد يكون واجبا في حالات، قد يكون مكروها في حالات، قد يكون حراما في حالات. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن هنا فيه بيان فضل ماذا؟ فضل النكاح في الإسلام. هذا خلاصة ما يعني يمكن قوله في عموم ما دل عليه الحديث. الآن ما يستفاد منه بتفصيل، تكلمنا بالعموم، الآن نفصل ماذا يستفاد من هذا، من هذا الحديث. أولا، أول ما يستفاد من هذا الحديث الشريف حرص الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم على السبق إلى الخيرات. ذلك الاستفسار ما هو إلا ما لا حرص على السبق إلى الخيرات. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على المسابقة إلى الخيرات، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. فالمسابقة إلى الخيرات من دلائل التقوى، المسابقة إلى الخيرات من دلائل التقوى. والمسابقة إلى الخيرات مرتبة من مراتب الإقبال على الله. المسابقة إلى الخيرات مرتبة من مراتب الإقبال على الله. المرتبة الأولى، ما هي أول مرتبة من مراتب الإقبال على الله؟ السعي. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأول مرتبة من مراتب الإقبال على الله تبارك وتعالى السعي إلى إلى إلى إلى الطاعة. أرفع منها مرتبة المسابقة أو المصارعة وسارعوا. أعلى من ذلك مرتبة الفرار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في عموم المراتب. إذن عندنا المرتبة الأولى مرتبة السعي، أول مرتبة من مراتب الإقبال على الله، أرفع من ذلك المسابقة أو المصارعة، أرفع من ذلك الفرار. ففروا إلى الله. إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أنه من صفات الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضاهم المصارعة والمسابقة إلى الخيرات. حتى أنهم رضي الله عنهم كانوا يحزنون على تعذر فعل الخير، يعني إذا تعذر عليهم فعل شيء كانوا يحزنون. وهذا الحديث بدوره دل على ذلك. فعندما رأوا أو رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أرباب الأموال يتسابقون ويسارعون إلى الإنفاق حزنوا لتعذر ذلك في حقهم لفقرهم. فكان هذا الاستفسار في الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كما قلنا دلالة على أنهم رضي الله عنهم كما أنهم يسابقون ويسارعون إلى الخيرات كان الواحد منهم يحزن إذا تعذر عليه فعل الخير، كان يحزن. ربما احنا الواحد منا تهنينا نيت لا وما لا، الصحابة رضي الله عنهم مش هدنفهم، يحزن الواحد منهم لإجل هذا. هذه الفائدة الأولى في الحديث. الفائدة الثانية في الحديث: من الكياسة، كياسة التعقل، من الكياسة أن يذكر المرء وجهة ما يقرره. معنى الوجهة تعليل، يعلل. هذا يستفاد من هذا الحديث أن المرء إذا ذكر شيئا الأولى ومن الكياسة أن يذكر وجه هذا الأمر، أن يذكر علة هذا الأمر. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور بيّنوا وجه ذلك، بيّنوا وجه ذلك أن هؤلاء ينالون من الأجر بسبب ما عندهم من أموال، نحن لا ننال ذلك. بمعنى عندما عرضوا استفسارهم وقرروا أمرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنوا العلة والوجهة. وهذا من تصرف الأكياس، بل يذكر أرباب الترضية هذا الأمر، التعليل عند التقرير أو الأمر. هذه مسألة ربوية، بمعنى لما تقول ولادك ديروا ما تديروش تعلل علاش، تقول الزوجة لك هذك البلاصة ما تقلقش ليها علاش، ماشي ما تمشيش وصافي. لا، قد لا يكون التعليل في مواطن لمصلحة شرعية، تتكلموش جميع عن استثناءات. قد لا تعلل للولد في بعض الحالات، نعم، تتكلموش جميع عن الاستثناء، الاستثناء معيار العموم، تتكلموا على الأصل. الآن الأصل أنه عند الأمر والنهي لا بد من ماذا؟ من التعليل، لا بد من تعليل. هذه قضية تربوية، هذه الفائدة الثانية في الحديث. الفائدة الثالثة في الحديث أن كل ما يتقرب، يعني نستفيد من الحديث أن كل ما يتقرب به إلى الله هو صدقة. كل ما يتقرب به إلى الله فهو صدقة، كان ما تتقرب به إلى ربك ماديا أو معنويا فهو صدقة. ووجه ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التسبيح والتكبير والتهليل، وصف ذلك كله بماذا؟ بأنه صدقة. حتى الأمر المعروف وصفه بأنه صدقة، النهي عن المنكر كذلك صدقة. إذن فكل ما يتقرب به إلى الله تعالى فهو صدقة. الفائدة الرابعة، استفاد من هذا الحديث الترغيب في الإكثار من ذكر الله. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، فهذا فيه الترغيب في ماذا؟ في الإكثار من ذكر الله عز وجل. وكما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بمعنى الإنسان عندما يكون كثير الذكر فهو بمثابة الحي، قلبه حي. والذي يفرط في الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى فهو بمنزلة الميت، موت القلب. إذن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى حياة. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: اللسان الذي لا يذكر الله كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. اللسان، يقول رحمه الله عليه، اللسان الذي لا يذكر الله كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. وسئل الإمام ابن الصلاح رحمه الله، كما نقل ذلك عنه الإمام النووي في كتابه الأذكار، سئل الإمام ابن الصلاح: كيف يبلغ المرء مرتبة الذاكرين الله كثيرا. كيف يوصلنا هذه المرتبة؟ فقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أن يحرص المرء على الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأمكنة والأزمان. يعني الإنسان إذا حرص على الأذكار الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل حال، في هذا الحال كان يذكر بكذا، في هذا المكان كان يذكر بكذا، في هذا الزمان كان يذكر بكذا، فإذا حرصت على ذلك فإنك تبلغ هذا المقام، تبلغ هذا المقام. وفي الحديث سبق المفردون، وضبطت بالتخفيف وأيضا بالتشديد، سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن الفائدة الرابعة المستفادة من هذا الحديث الترغيب من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى حياة للقلب، وإذا حي القلب يحيى سائر البدن، وتتمثل حياة القلب والبدن في النور الذي يكرم به صاحب الذكر، بشرط أن يكون الذكر على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الحياة تتمثل بماذا؟ في نور في القلب وبهاء في ظاهر المرء. ولذلك قال أرباب السلوك: الأذكار أنواع. نعم الأذكار أنواع، لكن شرط أن يكون كل ذلك على وفق سنته صلى الله عليه وآله وآله وسلم. إذن هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه كما سبق في الحديث وصف عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف بأنه صدق، والنهي عن المنكر بأنه صدق. إذن هذا فيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل شعائر الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى أناط الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. زيد سيدي بعدا: وتؤمنون بالله. شنو فائدة تؤمنون بالله بعد ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أن أعظم معروف للتوحيد، وأعظم منكر وأقبح منكر الشرك. ولذلك من الخلل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الفروع مع تضيع الأصول، بما عندك أنت شي مصلحة في ذلك الأمر والنهي. وإلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون وفق الشريعة. راه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه، قلناها شحال من مرة وغادي نبقاو نعاودوها. وفقه فقه بمعنى خصك تأمر وفق الشريعة وتنهى وفق الشريعة. كي تجي اللي تيجي وتأمر وتنهى دون مراعاة ما تقتضيه الشريعة عند الأمر بالمعروف وعند النهي عن المنكر. من أصول الخوارج والمعتزلة، كل فرقة عندها أصول. الخوارج عندهم أصولهم، المعتزلة عندهم أصولهم. من أصول الخوارج والمعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واش بان لكم سيدي؟ هنا من أصولهم، ترجع الأصول الخمسة ديال القاضي عبد الجبار، قال الأصول ديال المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة. ومن أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن واش بحال بحال؟ فين كاين الفرق؟ يعني أهل السنة يأمرون وينهون بحال الخوارج والمعتزلة؟ لا، فين كان الفرق في الكيفية؟ في كيفية الأمر بالمعروف وكيفية النهي عن المنكر. لأجل هذا إذا نجلت أنا علاش درت هذه المقدمة المقتضبة علاش درتها؟ حيت شي ناس دابا الناس تقول لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول لك لا المهم حنا راه الأمر خصنا الأمر خصنا النهي. راه ماشي القضية خصك تأمر ولا خصك تنهى، وإلا راه حتى المعتزلة كانوا تيأمروا تنهى، حتى الخوارج كانوا تيأمروا تنهى. إذا القضية ليست في مجرد الأمر والنهي. إلا بغينا نوقفوا عند الحقائق الشرعية ونكونوا تنأمروا وتنهاو وفق ما أراد الله شرعا، إذا خصنا نشوفوا الكيفية. فلأنه كاين واحد الاتفاق في المعنى العام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين أهل السنة من جهة. جاءوا العلماء قال لك باش نتفارقوا معهم خصنا الكيفية، كيفية أهل السنة تختلف في الأمر والنهي عن كيفية الخوارج والمعتزلة. ولأجل هذا قرر أهل العلم هذا الأمر في كتب الاعتقاد، لأن المسألة ترجع إلى قضية عقدية منهجية يتباين فيها أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة. ولأجل هذا كما قلنا قرر هذا في كتب الاعتقاد. ومما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول يتحدث عن عقيدته للسنة قال ويأمرون بالمعروف وينهون في الواسطية يقول ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة. ورجعوا الشراح شنو قالوا في هذه الزيادة؟ علاش ابن تيمية زاد؟ بغى يزيد أو كيف؟ بغى يزيد الأمر المعروف إذا كان الأمر هكذا مفتوح أمر هكذا ما بغيتي المهم راه أنت تأمر أنت تتنهر. علاش ضاف ابن تيمية على ما تقتضيه الشريعة وتوجبه في بعض النسخ وتوجبه؟ علاش؟ لو رجعتوا للشراح أتلقاو تقولوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أضاف على ما تقتضيه الشريعة حتى يتميز صاحب السنة في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر عن طرائق ومسالك الخوارج والمعتزلة. هذا عزيز. إذا الفائدة الخامسة المستفادة من هذا الحديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فقه جلي. فقه والكلام في هذا الفقه صار من واجب الوقت. اشتي فقه الأمر المعروف، إتقان فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجب الوقت. أنا أقرب لكم شوية بس تفهموا على استوى الدرجة بقاش ذلك شوية عام. أعطيكم سؤال وبغيناكم تجاوبونا أنتم نشوفوا كيف يقدر يفتح عندكم. بسم الله. هل كل منكر وقفت عليه، انتبه السؤال ديالي مزيان، هل كل منكر وقفت عليه أو رأيته أو سمعته تنكره؟ اللي قال لا يقول علاش يعني حيث غير نفهموا ديننا ولا لا سنتعلموا ده زيد الصحة والصلاحية زيد واخا نحاولوا انا جاي حاول واخا نبدا بقضيه المصلحه انا جاي نبدا بقضيه المصلحه والمفسد. كيفاش؟ اعطيني شي حاجه مثال وانا نقرب لكم باش ما نتقلش عليكم. انا نقرب لكم المثال. شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله زين يعني ابتداء راح واحد القضيه بعدا احنا دابا نفترض ان هذا كره منكر، حيت بعض المرات شي واحد تنكر شي حاجه على هي منكر كيبان ليه هو ويرى ماشي منكر. إذا ما بغينا نتكلموا على أول درجة كاع اش خاصنا؟ أن تثبت أن هذاك الشيء راه منكر. بعض المرات تتكون بعض المسائل خلافية والخلاف فيها معتبر وأنت تدير إنكار الزجر. الخلاف المعتبر يصح فيه إنكار الزجر؟ لا. إذا أول درجة احنا تجاوزناها الآن. المهم أسيدي هذا منكر. من الأمور اللي خصنا نراعيو مسألة المصالح المفاسد. من أمثلة ذلك ما حكاه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، عقد فصلا في باب مراتب الإنكار. شوف ايش قال العلماء. قلت المنكر في إنكاره مراتب. المرتبة الأولى، إذا أنكرت المنكر يترتب ماذا؟ يزول هذا المنكر أو يخف، هذه مرتبة مقبولة، يعني أقدم مع مراعاة شروط الرب، لأن الشريعة جات إما بإزالة ذلك المنكر أو على الأقل كان 80 واللي بعد 50، المهم نقصي مزيان. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإنكار. المرتبة الثانية تقول بالقيم رحمه الله: أنكرت المنكر، أنا غنجي المثال، أنكرت المنكر وترتب عليه منكر مثله تقريبا في القوة، أو منكر أنت أنكرتي والمغرب بكر ذلك المنكر غير ترتب منكر تقريبا بحاله في القوة، قوة ذلك المنكر. أش غدير في الحالة هذه؟ حيتي منكر وجا منكر بحالك، أش غدير؟ تحبست؟ إيوا هادي شنو؟ هادي كي غنديرو ليها؟ لا لا لا، لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال غير غادي. إذا خص نظر، خص فقه. هاتي اش قال عليها ابن القيم هادي؟ قال محل نظر، ما تزيد ما تترك بلاتي بعد وقف قلبك. صدقنا بزاف. سألنا بعض العلماء والشيوخ على هذه المسألة حيت ابن القيم ما شرحهاش لينا، قال محل نظر وزاد المرتبة الثالثة مباشرة ابن القيم. شنو بغى يقول ابن القيم لما قال محل نظر؟ قال لك محل نظر من جهة المآل، قال لك هذا النوع هذا خص النظرة المآلية، نشوفوا واش مآلا أنت أمرتي نهيتي على المنكر ترتب منكر بحاله، ولكن في المآل واش غيخف ولا غيبقى كيف هو ولا غيتزاد؟ النظرة المآلية هي اللي غتحكم عليك ابتداء واش تنكر ولا ما تنكرش. واش كل واحد عنده النظرة المآلية؟ كل هذوك الشباب والاخوان داخلين الفيسبوك عندهم النظرة المآلية؟ ومن على هذا العبث اللي كاين في الفيسبوك؟ هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، لاحظ ربع النظرة متتجوز النظرة، كاين اللي تعتبرها خذلان، كاين اللي تعتبرها خوار، كاين اللي تعتبرها إرجاء كاع، كله كيف تقول لم تيمنش الهضرة لما تتحرك الحمد لله اللي ما يقولش عليك. المهم أن تلزم شرع الله، هذا هو المهم. تنقلوا احنا على الشرع فين كاين، اما تبع الهضره ديالنا ما تسهيش. الله يرحم الامام ابو بكر بن العربي، ماذا قال في الكلمه المشهوره ديالو؟ قال عن العاقل: لا يذهب الزمان في مماشاه الجهال فان ذلك الاخره. الحمد لله ما تسهيش، ما عادش ما تسهيش. شنو المرتبه الثالثه ديال الانكار؟ قال ابن القيم: غتنكر منكر يترتب منكر اكبر منه. وانت انكرتي منكر ولكن بسبب هذا الانكار ذلك غير ترتب منكر عظم. هذه اللي جفاه هو المثال بالقيم. ايوا شنو هذا؟ تنكر ولا لا؟ تنكر غير ترتب منكر عظم. يعني انت لما انكرتي واش ما ترويتي شويه وفكرتي على ان هذا المنكر راه ربما يترتب عليه منكر اعظم؟ شوف على الاقل تامل شويه ما تزرفش. هذه هذا اذا كان هذاك المنكر عند إنكاري غلب على ظنك أنه غير ترتب منكر أعظم، يحرم الإنكار إجماعا بإجماع أهل العلم. الشريعة جات لإزالة المفاسد أو تقليلها، ماشي جات الشريعة نزيد فيها. أنت انكرت المنكر درجته 60% ترتب عليه منكر في 90%، واش درتي؟ زدتي أنت في المنكر. واش هذا هو مقصد الشريعة؟ يعني الشريعة قصدها هذا الشيء؟ لا. شو المثال اللي ضرب ابن تيمية رحمه الله بالقيم؟ أنا قالوا عن شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، تقول الإمام بالقيم: في مرة كان شيخنا، تقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في زمن التتار كان مارا مع بعض أصحابه، وكان واحد تلة من جيش التتار يشربون الخمر. تحكي هذا بالقيم الإعلام يعلم المقيم، تشربوا الخمر. أحد تلاميذي أو أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية أراد ماذا؟ أن ينكر. هذا مستعجل ما تترواش، شاف شرب الخمر، الخمر منكر، إذا نكره. فمنعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اللي إلا أبين لي، قال لي لأن الله حرم الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال لي أما هؤلاء فإذا استفاقوا أش غيديروا؟ يريقون دماء المسلمين. واش بان لك؟ اللهم نخليهم سيدي في هذاك الخمر ديالهم ملاهين معاه ها ولا يفيقوا يقتلوني انا المسلمين. اش بان لكم؟ شتو الفيق؟ هذا هو الفيق، هذا هو الفيق اللي تنغوتوا عليه. وضرب مثال اخر بن تيميه بالقيم الله يرحمه، قال اذا رايت اناسا ينظرون في أوراق، ونحن نقولها في مجلات ولا باللغة ديالنا، فيها الخنا والفحش والعري، إذا أنكرت عليهم سينتقلون بالقيم، سينتقلون إلى كتب أهل البدع والأهواء. قال كيف خليهم؟ رجعوا الكلام بالقيم في علم الموقع الفصل الذي عقده في مراتب الإنكار. إذن خصنا ماذا؟ ثقة. بعضكم قال لابد من توفر الشروط وزاول الموانع، هذا صحيح، هذا كلام معاه صح، من من من من مما يرجع توفر الشروط وزاول الموانع ما يتعلق بالمصالح المفسدة. قيل نفرق بين الصحة والصلاحية. كيفاش نفرق بين الصحة والصلاحية؟ واش كل حاجة صحيحة صالح ديرها؟ الإنكار في هذا الموطن حيث كاين منكر صحيح، ولكن واش صالح ديرو؟ ماشي ديما. إلا كان إنكار غير ترتب عليه منكر أعظم لا يصلح، معنى الإنكار بذاته صحيح. إذا ليس كل شيء صحيح في ذاته يصلح قوله أو فعله. كيف المثال اللي ذكرنا؟ الإنكار على هذوك ديال التفاق شرب الخمر، إنكار الخمر شرب الخمر هذا صحيح بذاته، ولكن عندنا احنا حالة معينة يترتب عليها منكر عظام، إذا لا يصلح في هذه الحالة. راه قاعدة الصحة والصلاحية من أعظم القواعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أقرب عليكم أسيدي القاعدة ديال الصحة والصلاحية. قراءة القرآن زيانة ولا ما بزيانش؟ زيانة، أمر صحيح، بل أعظم الذكر قراءة القرآن كلام الله. يا سيدي صح هذا الشيء ولا ماشي صح؟ إذا قرأها في الركوع والسجود يجوز؟ لا، لا يصلح. إذا كاين صحة وكاين صلاحية، علاش لا يجوز قراءته في الركوع والسجود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. إذا عندي شيء صحيح ولكن كاين موطن موضع لا يصلح. طيب هل كل منكر تحقق انه منكر تتنكر علانية؟ اش بان لكم اسيدي؟ شي واحد يقول لك بلاتي اذا كان علانية ننكره علانية، واذا كان سرا ننكره في حدود السر. نزيد مع الجعل شوية، هذا المنكر علاني، هل كل منكر كان علانية يصح أن ينكر علانية بإطلاق؟ لا لا، قد يكون ثمة منكر فعل علانية لكنه لم يشيع علانية، لكن لم يشيع في علن، لكن لم يشيع، فيأتي من ينكره علانية فيتسبب في شيوعه. تتكون انت لي كمحلول، انت لي شهرتي. طيب هل كل منكر تحقق انه منكر يصلح ان ننكره في وسائل التواصل؟ ماشي كل منكر يصلح تناوله في وسائل التواصل. ليش العلماء شي امور ما تجبدوهاش وزايد التواصل واللي ما فيهاش العلماء ساكتين؟ العلماء ينطلقون من ديانه ما تهمهمش الناس، راه لا تبعتي الناس راه ما عاد تساليش، انت بلك في هذه القضيه كذا، غاتجي شي حاجه اخرى بلك انت لا بلاش دابا، غاتجي واحد اخر ينكر عليك يقول لك انت علاش انت انت انت متخاذل، راه الا جيتي بقيتي هكا غتسالي لا غتساليش غتساليش. وهذا فيض او غيض من فيض. الكلام عن فقه الانكار المنكر طويل، وكاين شي امور دقيقه جدا. ومن امثله ذلك اكتفي غير واحد المثال من دقائق الانكار او من الدقائق في فقه الانكار. اذا كان ثمه منكر ما شائع في المجتمعات ومتجدر في النفوس، هل من الهدي النبوي أن تأتي إلى إنكاره مباشرة؟ شو بالكم؟ واحد نص منكر شائع والنفوس متعلقة بغاية ننكره، لكن العبرة بكيف؟ باش تحقق المقصود. هل من الهدي النبوي في مثل هذا ابتداء تزيد نكره مباشرة؟ لا. تقول العلماء هذا النوع من المنكرات يحتاج إلى ممهدات ومقدمات. أعطوني شي دليل هذا مثلا. خمر زيد ما يتعلق بهدم الكعبة كان فيها نوع من التمهيد. زيد القبلة، القبلة لما تغيرت القبلة كانت إلى بيت، إلى بيت المقدس لما تغيرت تعلق تعلق، فكان هذا الأمر ما يصلحش تغيير الكعبة مباشرة. أشو جاء تمهيدات بين يدي استقبال القبلة إلى الكعبة. عقد الإمام ابن القيم لهذه القضية فصلا في إعلام الموقعين، تعرفوا باش بوب عليه ابن القيم، التمهيد للحكم المستغرب. شي حاجة غتجي غريبة الناس تقول لي ما دي حرام، اش يقول حرام تمهيد. ولذلك النهي قد يكون مباشرة، وقد يكون بذكر المعروف الذي يقابله، وقد يكون بذكر العموم الذي الذي ينطوي تحته ذلك المنكر. خذلكم مباشرة هذا هو الأصل، خذلكم بالعموم يتضمن هذا المنكر. قد يكون إنكار هذا المنكر بذكر المقابل الذي هو المعروف، وقد يكون بذكر مقدمات ومهدات، وقد يكون تهيئه، وقد يكون بتأخير الخطاب. ما تكونش بحينه، ما تكونش بحينه. تحكي القاضي عياض الخطوة والنفذ أنا شوية لأنها مهمة، كما قلنا هذا الموضوع ديال فقه الإنكار من واجب الوقت أن يتعلم. تذكر الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في تسيب المدارك أن الإمام سحنون رحمة الله عليه من كبار أصحاب مالك رحمة الله على الجميع دخل على أحد الأمراء وكان معه أصحابه سحنون كل تلاميذه، ففعل الأمير شيئا بين أيديه أو قال شيئا في مخالفة، فأحد التلاميذ أنكر على الأمير الأعضاء في مخالفة وسحنون إمام. الإمام سكت، راشي راه ديما راه ماشي دابا راه مش على هذه ديما العلماء كبار وتيتكلموا صغار. الإمام سحنون سكت ما هضرش كاع حتى خرجوا، فقال له أترانا قد فعلنا ما لا ينبغي؟ مش كما داك الشيء اللي درنا ماشي والو. قال لا، ولكن دخلنا عليه ونحن أصدقاء فلا يحسن أن نخرج من عنده ونحن أعداء. عطيه يعلق عليها القاضي عياض بما معناه لا يظن أن سحنون لا يريد إنكار المنكر، لكن يتحين الفرصة في الوقت مش وقت ده. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقالوا يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة. عنده جل قواعد. وبعض الإخوة اللي تخرجوا في لايف عارفين غير لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفين يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة؟ وما هو ضابط الحاجة؟ بدأ نجيج لا يجوز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إحنا هي ضابط الحاجة بدأ نحرر هذه بعد تحرر علميا. شنو هي الحاجة هذه؟ حاجة كي بنت أنت إذا كانت القضية مفتوحة أنت بنتك الحاجة ما بتشوف يلا. إذا حتى الحاجة في هذه القاعدة الشرعية خصها تشريع بالفقه، بالفقه الإنكار تحقق الوسطية والاعتدال. إذا الفائدة الخامسة فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة السادسة جواز الاستثبات في الخير، يعني التثبت منه، وهذا واضح، هذا واضح في الحديث لما قال الصحابة رضي الله عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ إذا ماذا فعل الصحابة هنا؟ يتثبتون من وجود الأجر والخير. هذه فائدة أيضا. الفائدة السابعة حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإيراد كلامه على سبيل الاستفهام. النبي صلى الله عليه وسلم أورد الكلام لما قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هذا استفهام، وهذا من حسن التعليم، لأن الاستفهام يستفز المستمع، يستفزه للتأمل، للنظر، لتحريك الذهن. هذا من حسن التعليم، هذا من حسن التعليم. ويرجع إلى هذه الفائدة فائدة الوقوف عند حل الإشكال، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم استشكلوا أمرا فاستفسروا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك حل الإشكال يعد علما. تقول الإمام القرافي رحمه الله عليه في الفروق: الإشكال نوع من أنواع العلم. وقال العلامة المواق من فقهائنا المالكية: الاستشكال علم. لكن انتبه، شي واحد يسمعوا الاستشكال علم ولا تستشكلوا أي حاجة؟ من يدعي طلب العلم ويستشكل كل أمر مقرر عند العلماء أو غالب ذلك، هذا ما صالحش الطالب غير يشوف شي حاجة. بكل وضوح الإشكال يعرض، ماشي تكون أصل عندك فأنت ما فهمتي حتى حاجة، ما تفهمها ما يمكنش. إذا ما عندك الاستيعاب ديال الطلاب، أما كونه يعرض هذا وارد. واللي تيقول لك عاوتاني كل شيء باين لي أنا، هذا ما طالعش، كل شيء تبين لك، كل شيء فاهمه، ما عندك حتى شي إشكال، لا ما يمكنش. العلماء الكبار واستشكلوا أمورا، وشي شي أمور استشكلها العلماء الكبار ما تحلات إلا بعد سنوات، حتى شابت اللحية ديالهم في العلم عاد بدأت تتبان لهم. وشي أمور استشكلوها وماتوا باقرة الإشكال، يجي شي واحد يقول الله قرا جوج مطويات تبان لي كل شيء باين واضح. ولذلك يعلوه الكبر وما تبقى يبان لي حتى واحد من العلماء ولا من طلاب العلم، تطحن في كل شيء في الأولين والآخرين. الفائدة الثامنة، وهذه فائدة أصولية جدا، الحديث فيه واحد المسألة أصولية، الحديث هذا فيه فائدة أصولية، ما يسمى عند العلماء بقياس العكس. هذا الحديث فيه إثبات ما صلح عليه بقياس العكس. شو هو قياس العكس فيه؟ هو إثبات نقيض الحكم مع افتراق العلة في مخدر العلماء الحديث. لما قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بنى على قياس العكس، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بالمناسبة شنو معنى الوزر؟ الذنب والإثم. طيب لماذا سمي الذنب والإثم وزرا؟ شنو معنى لفظة الوزر في أصل اللغة؟ هو الثقل المحمول. ما هذا الثقل المحمول؟ فعندما تذنب بمنزلة حمل الثقل وثقل الناس ذنوب المعصية. واضح سيدي؟ إذا الفائدة الثامنة استفادوا من هذا الحديث قلنا ماذا؟ إثبات قياس العكس. الفائدة التاسعة إثبات البديل. يعني فقه البدائل فقه أصيل في الشريعة، لكن الناس في التعامل مع فقه البديل طرفي نقيض، منهم من فرط فيه ومنهم من أفرط. كل يكتب لا لكن لا فقه بديل لا تجي حاجة، حرام حرام لا تقلب على البديل. لا، فقه البديل هذا أمر مقصر في الشريعة، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ويتكلم عن آداب المفتي قال مما يحصل به إذا منع من شيء أن يدل على البديل إن وجد. وهذا الحديث واضح فيه البديل. لما استفسر الصحابة عن موضوع الإنفاق أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بدائل، وهناك من الناس من أفرط في موضوع البدائل. ما وجه الإفراط في موضوع البدائل؟ أي حاجة قلت لي راح رابطي أختي البديل، ماشي ضروري يقدر يكون البديل يقدر ما يكونش. فصورة الإفراط في موضوع البدائل أن بعض الناس ينتظرون وجود بديل حاصل عند كل محرم إلا. ولذلك لما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه القضية أن بعض الناس أي حاجة حرام يكون في البديل، إيش كان يقول الله يحفظه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صح، تقول البديل هو التقوى، يتق الله غير التقوى. إذا خلاصة الكلام أن فقه البدائل فقه أصيل في الشريعة، لكن على نمط وسط، بلا ركس ولا شرط، بلا إفراط ولا تفريط. الفائدة العاشرة والأخيرة فضل الزواج في الإسلام. واضح من قوله وفي بضعي أحدكم صدر. شنو تعريف الزواج؟ ميثاق ترابط شرعي بين رجلين وامرأة مبناه على المودة والرحمة والإحصان والعفاف وتكثير سواد الأمة ورعاية النشأ، وهو ميثاق يحل به استمتاع كل طرف بالآخر ويجعل لكل طرف على الآخر حقوقا وواجبات. والكلام عن الحقوق كلام طويل جدا، وعموم الحقوق التي يجب على الرجل أن يبذلها لزوجته جمعت في كلمة من ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من، لأن من هنا إما بيانية وهذا هو الأوفق بالسياق كما يقول الإمام الألوسي في تفسيره في روح المعاني، ويحسن حملها على التبعيض أيضا، وذكر هذا كذلك العلامة بن عاشور رحمة الله عليه بالتحرير والتنوية، بمعنى أن المرأة منك بعض منك ومن آياته. إذا كيف تعامل شيئا منك؟ وسائل الحقوق التي يجب على المرأة أن تبذلها لزوجها جمع الله تعالى في كلمة واحدة ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. إذا المرأة سكن فأي شيء يحقق السكن للرجل فهو حق له، يجب على المرأة أن تبذل ذلك. لا ياك عجبك هذا. عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وبهذا نكتفي من شرحنا لهذا الحديث. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ونعوذ بالله من المنيع الطريق، وأسأله جل وعلا أنه لغنى مقاماته للتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.